بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب سنن الدارمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في شرح مقدمة الإمام الدارمي، شرحنا الحديث الأول والثاني، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح الحديث الثالث. يقول الإمام الدارمي: أخبرنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان المؤدب عن الأعمش عن مجاهد قال: حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال: فمنعني أن آكل الزبدة لمخافتها، قال: فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن، ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة. قال هارون: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره والرابعة يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. أولا نتكلم عن تحقيق هذا الإسناد الذي ساقه الإمام الدارمي. الإسناد فيه ضعف، ولكن الأثر حسن يتقوى بالشواهد، له بعض المتابعات تقوي. علة الإسناد أن فيه الأعمش وهو ثقة حافظ، لكنه كان يدلس وقد عنعن في الإسناد. طالما أن المدلس عنعن فالإسناد يبقى ضعيف، إلا إذا كان من الطبقة الأولى أو الثانية اللي ذكرهم ابن حجر، يعني العلماء احتملوا تدليسه، ولكن غير ذلك لابد ان يصرح بالسمع. هنا الاعمش مع جلالة قدره كان يدلس وعنعن هذا الاسناد، وهو علة هذا الاسناد. ولكن الاعمش لم ينفرد بالاسناد كما سيأتي باذن الله تعالى. لما دائما في تخريج الأحاديث المسندة نتكلم عن ذكر المتابعات لكل راو من الرواة، فنبدأ بشيخ المصنف ثم شيخه هكذا. لو وجدنا متابعات لأي راو نبدأ من بداية الإسناد حتى ننتهي إلى الشواهد اللي هي متابعات الصحابي. هذه هي طريقة تخريج الأحاديث المسندة. فنبدأ من بداية الإسناد. هارون ابن معاوية تابعه عباد ابن موسى، ولكنه رواه بنحوه، يعني بألفاظ مقاربة لهذا للفظ هارون ابن معاوية. هذه المتابعة جاءت عند الطبراني في المعجم الكبير، وعباد هذا ثقة، لكن طبعا اسناد عباد فيه ايضا الاعمش مع العنعنة. الاعمش تابعه هلال ابن خباب. هذه المتابعة رواها الامام احمد في مسنده، وابن ابي خيثمة في اخبار المكيين، ورواه بنحوه. وتابع الأعمش أيضا عبيد الله بن أبي زياد، يرويه أيضا عن مجاهد، لكن هنا قال مش حدثني مولاي مجاهد، يقول حدثني مولاي، قال حدثني قيس ابن السائب، فصرح أن مولاه هو قيس ابن السائب، وروى الأثر بنحوه عند أبي سهل بن زياد القطان في الجزء الرابع من فوائده كما ذكر ابن حجر في الإصابة. هلال قال عنه ابن حجر اللي هو أول متابع للأعمش، قال عنه ابن حجر صدوق تغير بآخره، والذهبي يقول عنه في الكاشف ثقة. المتابع الثاني هو عبيد الله قال عنه ابن حجر ليس بالقوي، لكن هذان الطريقان يجبران تدليس الأعمش ويتقوى بهما الأثر. ده بالنسبة لأصل الأثر. لكن الزيادة الأخيرة اللي هي قال هارون، القائل هنا هو الدارمي، يقول قال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه 4 أحجار، 3 لقدره والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. هذه الزيادة وهذا القول ضعيف معضل، معضل يعني في سقط راويان أو أكثر على التوالي. الدائمة ما يقول قال هارون، هارون هو شيخ الدارمي، هو هارون بن معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعري، أبوه كان وزير المهدي. أبو حاتم يقول عنه صدوق، لكن هارون لم يدرك الجاهلية. هارون هذا من طبقة الآخذين عن طبقة تبع التابعين، فكيف يدرك الإيه؟ الجاهلية؟ ده ولد في زمن الإسلام، إذن هو طبقة من الآخذين عن طبقة تبع التابعين. هيجي كده في سقط عدة إيه؟ رواة في الأثر، يجي الأثر ده إيه؟ معضل. أنا لم أقف على هذا الأثر بهذا اللفظ موصولا، لكن لي شاهد عند ابن سعد في الطبقات، ولكنه ضعيف الإسناد جدا. ابن سعد يقول أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني الحجاج بن صفوان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة السلمي قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية وذلك أنها باطل، فلقيت رجلا من الكتاب من أهل تيمياء، من أهل تيماء، فقلت إني امرؤ ممن يعبد الحجارة، فنزل الحي ليس معهم إله، فخرج الرجل منهم أو يخرج الرجل منهم فيأتي 4 أحجار فينصب 3 لقدره، ونشرح الكلام ده إن شاء الله، ويجعل أحسنها إلها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه، يترك هذا الإله اللي هو اتخذه ويأخذ غيره إذا نزل منزلا سواه، فرأيت أنه إله باطل لا ينفع ولا يضر، فدلني على خير من إيه؟ من هذا إلى آخر الإيه؟ الأثر. هذا الإثنات فيه علل كثيرة، منها أن محمد بن عمر شيخ ابن سعد هو محمد بن عمر الواقدي، يقول عنه البخاري وغيره متروك. شهر بن حوشب ابن حجر يقول عنه صدوق كثير الإرسال والوهم. أبو زرع يقول لا بأس به، لكنه لم يلق عمرو بن عبسة، يجا فيه انقطاع في الإيه؟ في الإسناد، فلا يصح هذا الإيه؟ الإسناد. الأعمش عن مجاهد، مجاهد يقول حدثني مولاي، هو هنا أبهم مولاه، لم يفصح عنه من هو. اختلف في تعيين مولى مجاهد المذكور هنا على عدة أقوال. المزي في تهذيب الكمال لما كان يترجم لمجاهد قال هو مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي، ويقال مولى ابنه عبد الله بن السائب، ويقال مولى قيس ابن السائب. فذكر في 3 أقوال. مجاهد هو مولى السائب، ويقال مولى ابنه عبد الله، أو مولى قيس ابن السائب. بكل قول من هذه الأقوال الثلاثة قال جمع من العلماء اختار انه مولى السائب، اختار ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي تاريخ الاسلام وفي الكاشف، واختار ايضا ابن حجر في كتاب التهذيب، والتهذيب اقتصر على هذا القول ان هو مولى السائب وجعله قولا واحدا، ولم يحكي الخلاف اللي ذكروا المزي في تهذيب الكمال على انه يهذب كتابه. واختار انه مولى السائب ايضا السيوطي في طبقات الحفاظ. الامام احمد والطبراني لما اخرجوا هذا الاثر اخرجوه في اخبار السائب، فمجاهد يقول حدثني مولاي وهم يذكرون في اخبار السائب، فهذه قرينة انهم يرجحان ان مولاه هو السائب. طبعا هذا الكلام يكون متجه لو كان مجاهد لا يروي الا عن السائب، ولكنه ايضا يروي عن عبد الله بن قيس، اي يروي عن عبد الله ويروي عن قيس ويروي عن السائب، يعني يروي عن الثلاثة. اختار ان مولى مجاهد هو عبد الله بن السائب ايضا الامام احمد في كتاب الاسماء والكنى، والبخاري ايضا في التاريخ الكبير، ومسلم ونقل ذلك الذهب في سير علم النبلاء، واختاره ابن حبان في مشاهير علماء الامصار وفي الثقات، واختار ابن منجويه في رجال مسلم، والباجي في التعديل والتجريح، والكلبازي في رجال البخاري وغيرهم. اختار انه مولى قيس بن السائب خليفة ابن خياط في طبقاته، وابن عبد البر في الاستيعاب، ونقل عن الواقدي، ونقله الذهبي عن الحميدي وابن اسحاق وابن سعد. ممكن نجمع ان السائب وابن عبد الله وابن القيس انه مولى لآل السائب، فمولى للسائب ولابنيه من بعده. في قول رابع انه مولى لبني زهرة، مجاهد كان مولى لبني زهرة، بني زهرة بطن من قريش، والسائب وعبد الله وقيس دول مخزوميين، ودول بني مخزوم بطن من قريش ايضا، فهذا قول قول اخر، يعني احنا جمعنا بين الاقوال الثلاثة الاول بانه مولى لآل السائب، فهذا الجمع اللي احنا جمعناه لا يوضح من هو في الآل، هل السائب ولا احد ابني، لا يوضح، لكنه كان مولى للثلاثة. في جاء تصريح مجاهد بان مولاه المراد في هذا الاثر هو قيس، ده في الرواية اللي اخرجها ابو سهل ابن زياد القطان في اللي انا ذكرتها في اول الكلام، لما قال عن مجاهد عن قيس بن السائب قال: كان ابواي يمخضان اللبن حتى اذا ادرك افرغا منه في صحن فيقولان اذهب بهذا الى الهتهم، قال فياتي الكلب فيشرب اللبن الى وياكل الذبد ثم يشعر برجله فيبول عليها. مولى مجاهد المراد هنا به قيس ابن ابن السائب كما جاء مصرحا به في هذه الرواية. يجي حدثني مولاي هو قيس ابن ابن السائب. طيب. أن أهله في رواية عباد بن موسى اللي عند الطبراني يقول مجاهد يقول حدثني مولاي قال بعث معي أهلي، فجعل الكلام من قول قيس لا حكاية عنه. أن أهله، إيه المراد بالأهل؟ المطرزي في كتابه يقول أهل الرجل امرأته وولده والذين في عياله ونفقته، وكل أخ وأخت أو عم أو ابن عم أو صبي أجنبي يقوته في منزله. جعل المناط في الحكم اللي هو من أهله أنه سواء كان في عياله أو يكون في نفقته ويقوته في منزله. فأهل الرجل أخص الناس به، وقيل الأهل المختص بشيء اختصاص القرابة، وقيل خاصة الشيء الذي ينسب إليه ويكنى به عن الزوجة، ومنه وسار بأهله ويعني إيه بزوجه، وتأهل يعني تزوج. الراغب راغب الأصفهاني في مفردات القرآن يقول أهل الرجل من يجمعهم وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وولد. أهل الرجل في الأصل من يجمع وإياهم مسكن واحد ثم تجوز به، فقيل أهل الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب. طبعا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إحنا هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في شرح حديث من أحاديث الدارمي، وهنذكر الخلاف في المقصود بآل البيت وأهل البيت هل بينهما فرق أم لا. طبعا يعبر عن بأهل الرجل عن إيه؟ عن امرأته، يقال تأهل يعني تزوج. طيب احنا المهم ده الخلاف اللغوي في معنى اهل الرجل. التصريح هنا في الرواية اللي هي رواية قيس ابن سهل اللي احنا ذكرناها، جاء التصريح بان المقصود باهله هما ابويه، بعثني ابواي، يجي ايه ارسلني او بعثني بعض اهلي، واخد بالك ان هي ان هم مقصود بها ايه ابويه كما جاء مصرحا ايه بها. بعثوا معه بقدح، كلمة بعثوا، الفيومي في المصباح المنير بيقول ايه وكل شيء ينبعث بنفسه فان الفعل يتعدى اليه بنفسه، فيقال بعثته بدون اي حروف جر. وكل شيء لا ينبعث بنفسه مثلا كالكتاب والهدية، يجي الفعل يتعدى اليه بالباء فيقال بعثت به. طبعا كلا الامرين حدث هنا، فهم ابواه بعثوا معه بقدح، يجي الباء هنا ايه اللي تعدى بها، لان القدح لا ينبعث بنفسه، ولازم كلامهم انهم بعثوه، فبعثوه وهو ينبعث بنفسه فلم يعد بحرف الايه الجر، فبعثوه لكي يبعثوا معه بالايه بالقدح. القدح هو اناء يشرب فيه الماء وغير الماء. ابن منظور في لسان العرب يقول القدح من الآنية واحد الأقداح التي للشرب، وهو معروف يروي الرجلين، وقيل هو اسم يجمع الصغار والكبار، يعني سواء كان كبير أو صغير. وقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد صحن بدل قدح كلمة ايه صحن، وهما يعني القدح والصحن بمعنى واحد. ابن منظور يقول ايه الصحن شبه العسي العظيم الا ان فيه عرضا وقرب قعر، يعني عريض وايه الحواف بتاعته الجوانب غير كبيرة، قعره قريب، يقال صحنته إذا أعطيته شيئا فيه. وقيل الصح القدح لا بالكبير ولا بالصغير، فهما بمعنى واحد. فيه زبد ولبن، يعني مختلطان معا، الزبد مختلط مع اللبن، ودي بتكون صورة اللبن الرائب. احنا معروف عندنا في مصر اللبن الايه اللبن الرائب، وده ظاهر الرواية ديت، ويتضح من باقي روايات الباب. ايه هو الزبد؟ هو ما خلص من اللبن اذا مخض، كده ان خبز اللبن اللي يخلص منه هو ايه؟ الزبد. ابن سيدة في يقول الزبد خلاصة اللبن. جاء في رواية عبيد الله بن ابي زياد عن مجاهد عن قيس ابن السائب قال كان ابواي يمخضان اللبن حتى اذا ادرك افرغ منه في صحن. يمخضان اللبن حتى اذا ادرك، هنتكلم معنى كلمة ادرك الان وهنفصل. افرغ منه في صحن فيقولان اذهب بهذا الى الهتهم الى اخر الايه الاثر. طبعا في الاخر يقول فيأتي الكلب فيشرب اللبن ويأكل الايه الزبد. جاء في رواية هلال ابن خباب اللي عند احمد وغيره فاجيء باللبن الخاثر بالثاء الخاثر الذي انفسه على نفسي يصبه عليه عشان تشربه الآلهة. اللبن الخاثر هو اللبن الرائب، ده في مراحل خفض اللبن ينتج هذا اللبن الايه الرائب، ينتج قبل فصل الزبد عنه. إذن اللبن المتقرب به إلى هذه الآلهة هنا هو اللبن الرائب الذي خض حتى غلظ قوامه ولكن لم تنفصل منه زبدته بعد. يقول خالد بن أحمد أخثرته وخثرته وخثارته اللي هي بقياته. يقول أبو عبيد إذا خثر فهو الرائب وقد راب روبا ورؤوبا فلا يزال ذلك اسمه حتى ينزع زبده. أنشد سقاك أبو ماعز رائبا ومن لك بالرائب الخاثر، أي ومن لك بالخاثر الذي لم ينزع زبده. طبعا اللي عايز يفصل اكتر في فقه اللغه للثعالبي بيتكلم عن ترتيب احوال اللبن وتفصيل اوصافه، اللي عايز يرجع لها يرجع في فقه اللغه للثعالبي. قال فمنعني ان اكل الزبد. طب هنا لم يذكر شرب اللبن، طبعا اكتفى بذكر الاكل لانهما خليطان ومخلوطين مع بعض، فهو من باب اطلاق البعض وارادة الكل. يبقى ايه؟ اكل واشرب يعني. طب ليه خص الزبد بالذكر؟ للاهتمام به، لان الزبد خلاصة اللبن، فان كان فهو خشي ان ياكل الزبد اللي هو ايه الشيء القيم وكذلك لم يشرب الايه اللبن. ايه المنعه؟ ايه اللي منعه؟ لمخافتها اللي هي الالهه. اللام هنا لام التعليل، يعني اللي منعه ان ياكل الزبد مخافه الالهه. طبعا كانوا يرسلون الطعام والشراب لهذه الالهه المزعومه تقربا منهم اليهم. ليه؟ لانه كان يعتقد انها تنفع وتضر. في حديث ذمام لما اسلم وعاد الى قومه واجتمعوا عليه كان اول ما تكلم به ان قال بئست اللات والعزى. قالوا مه يا ضمام، اتق البرص والجزام، اتق الجنون. قال ويلكم انهما والله لا يضران ولا ينفعان. الحديث ده رواه احمد وغيره، هو حديث ايه حسن. ثم بال، وقع في روايه عبيد الله بن ابي زياد وهلال بن خباب ثم يشغر برجله فيبول عليها. قال ابن سيده الشغر شغر الكلب يشغر شغرا رفع احدى رجليه بال او لم يبل. يجي كده ايه كلب ياتي عند الالهه يرفع احدى رجليه ثم ايه بال ثم بال. طبعا بول الكلب على هذه الآلهة المزعومة فيه زيادة تبكيت. إله لا يدفع عن نفسه الكلب أولا، ولا يدفع عن نفسه بول الكلب عليه، كيف يعبد من دون الله؟ سبحان الله. وهو هذه الآلهة كانت إساف ونائلة. ابن هشام يقول قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، هو إساف ابن بغي ونائلة بنت ديك. فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله عز وجل حجرين. ثم قال حديث عائشة عن إساف ونائلة: قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كان رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة، يعني زنايا في الكعبة والعياذ بالله، فمسخهما الله تعالى حجرين. وده رواة ثقات. أول من نحر عند إساف ونائلة هو قصي بن كلاب، هو أمر بعد ذلك بعبادتهما. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسر هذه الأصنام. يقول: ثلاثة لقدره، يعني يضع لهم القدر حتى ينضج الطعام، بيسموها الأثافي. والرابعة يعبده. هو ظهر الكلام ان هو حجر غير منحوت على صورة الآلهة. يعني ليس له صورة صنم، وهو لكنه شبيه بالأحجار الثلاثة البخيل اللي هم كانوا يأخذوها لإنضاج الطعام. ليه قيده بالحسن؟ هيأت الكلام وهنبين معنى الحسن في كلامهم، الحسن اللي في الحجارة. ويربي كلبه ويقتل ولده. طبعا هذه المقابلة، يربي الكلب ويقتل الولد، تبين مدى ما كان عليه الناس في هذا العصر من جهل وضلالة. الإسلام حرم قتل الأولاد، وإحنا تكلمنا عليه في شرح حديث الثاني، وحرم أيضا اقتناء الكلاب إلا يكون كلب صيد أو حراسة. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مرفوعا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. الضار اللي هو كلب الصيد معلم ليصيد به. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. رواه مسلم في صحيح من حديث جابر: أمرنا صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه أمة من الأمم، فنهى عن قتلها، وقال: عليكم بالكلب الأسود البهيم اللي هو ذو النقطتين، فإنه شيطان. بعض الوقت رخص في قتل كلب العقور اللي هو يعقر الطريق فيقطع السبيل. ده خلاصة الكلام في الشرح الحديث الثالث. الحديث الرابع يقول الإمام الدارمي، هو صغير أيضا الرابع يعني: حدثنا مجاهد ابن موسى، حدثنا ريحان هو ابن سعيد السامي، حدثنا عباد هو ابن منصور عن أبي رجاء قال: كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه. هنا قيد إيه هو الحجر اللي يعبد أنه يكون حسنا. وإن لم نصب حجرا جمعنا كثبة من رمل ثم جئنا بالناقة الصفي فتفاج عليها فنحلبها على الكثبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك المكان. أبو محمد الدارمي يقول الصفي هي كثيرة الألبان، فتفاج يعني الناقة لما إذا فرجت بين رجليها للحلب، الفج اللي هو الطريق الواسع وجمعه إيه؟ فجاج. ودي زيادة في بعض الإيه؟ الشيخ حسين أسد إن زيادة في بعض المطبوعات اللي هي تفسير فتفاج. طيب من أول فتفاج يعني الناقة، دي زيادة في بعض النسخ. عباد حدثنا عباد هو ابن منصور عن أبي رجاء، وهمنا أن احنا نعرف أبو رجاء هذا اللي هو بيقول قال كنا في الجاهلية. المزي في تهذيب الكمال يترجم له يقول هو عمران بن ملحان، ويقال ابن تيم، ويقال ابن عبد الله أبو رجاء العطاردي البصري، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد الفتح وأتى عليه 120 سنة، وقيل أنه عاش أكثر من ذلك. قال أبو حاتم أنه جاهلي فر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد الفتح، ويقول أدركت النبي وأنا شاب وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تحقيق هذا الأثر هو الإسناد فيه ضعف ولكن الحديث صحيح. إيه علة الإسناد هذا؟ ريحان ابن سعيد اللي هو مذكور في الإسناد صدوق ربما أخطأ، وده طبعا الصدوق ربما أخطأ طالما أنه هو لم يتعن هذا من أخطائه فيستقيم الإسناد. عباد بن منصور هذا صدوق ولكنه كان يدلس وعنعن وتغير بآخره زي يقول ابن حجر في التقريب، والذهبي يقول عنه في الكاشف ضعيف، والنسائي يقول ليس بالقوي، وهو وهذا عباد بن منصور هذا هو علة هذا الإسناد، لكنه لم ينفرد به فقد توبع تابعه مهدي ابن ميمون عند البخاري في صحيحه وعند البيهقي في دلائل النبوة، وتابعه عمارة المعولي وسلم بن زرير ده عند أبي نعيم في الحلية، وسلم بن زيد عند أبي نعيم في معرفة الصحابة. دول هؤلاء الثلاثة تابعوا ومنهم متابعة في الصحيح، فيصح هذا الايه الإسناد. يقول إذا وجدنا حجرا حسنا، حسنا هذا نعت للحجر. وجه الحسن في الحجر أن يكون الحجر نادر، أن يكون بديع الألوان، أن يكون أملس أشد بياضة، أشد بياضا أو أشد نعومة أو نحو ذلك من صفات الإيه الحجارة المستحسنة. جاء التنصيص على كون حسنه البياض في رواية عمارة المعولي عند أبي نعيم في الحلية، فقال وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض. إذا وجدنا حجرا حسنا جاء التصريح أنه حجر إيه أبيض. الظاهر أنهم كما ذكرنا أنهم لم يكونوا ينحتونه على صورة الأصنام، لكن يعبدونه على الصورة التي عليها. عبدناه بسبب ما فيه من بياض أو من صفات الحسن، وهذا أن يعبدوا حجر لأنه حجر أبيض أو حجر حسن ويعبدونه من أجل ذلك، هذا منتهى الجهل ومنتهى الضلال. حتى أنهم إذا وجدوا أحسن منه ألقوه وعبدوا الحجر الجديد وهكذا. ده كمان كانوا يجمعوا الرمل ويحلبون الناقة عليها ويعبدون هذه الكثبة ما أقاموا في هذا المكان، منتهى الجهل والضلال. سبحان الله. والدليل لما يسوق هذه الأحاديث ليبين مدى ما كان عليه أهل الجاهلية من جهل والضلال. الكثبة كل قليل جمعته سواء كان من طعام أو من لبن أو من غير ذلك يسمى إيه؟ كثبة. الأزهري في تهذيب اللغة يقول: قال أبو عبيد قال شعبة سألت سماكا عن الكثبة قال القليل من اللبن. أبو عبيد يقول وهو كذلك في غير اللبن، وكل ما جمعته من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلا يبقى هذا كثبة، وجمعها كثب. كثب كثبة من رمل، هنا الرواية من رمل، يقال الكثبة هنا من ايه؟ من رمل. ورد في حديث البدو وفي رواية عمارة ايضا عند ابي نعيم ان هي كانت من ايه؟ من رمل. ممكن تكون الكثبة من تراب زي في رواية مهدي بن ميمون عند البخاري ان هي كانت الكثبة من تراب، وورد ايضا عند البيهقي في الدلائل وغيرهم. يقال ممكن تكون من رمل او من تراب. الناقة الصفي الماتن او الدارمي يعني رحمه الله فسر الناقة الصفي اللي هي كثيرة اللبن فتفاج عليها. في بعض النسخ وهي النسخة اللي احنا اعتمدناها فيها هذه الزيادة يعني الناقة لما تفرج بين رجليها للحلب، واخد بالك؟ هم كده ايه يوسعوا يعني يجعلون هذه الكثبة من الرمل او من التراب تحت الناقة، والناقة تستعد تباعد بين رجليها لتحلب على هذه الكثبة. سبحان الله. الانسان لما يتذكر هذه الامور وكيف هم يعبدون هذه الاصنام يتعجب. ايه هو منشأ وكيف نشأت عبادة الأصنام؟ كيف تغيرت الفطر وقبلت عبادة هذه الأحجار من دون الله تعالى؟ البخاري في صحيحه يذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، ود كانت لقبيلة كلب بدومة الجندل، سواع كانت لهزيل، يغوث كانت لمراد ثم لبني غطيف، يعوق كانت لهمدان، نسر كانت لحمير. وكانت هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، شيء طبعا وسوس ليهم. لما هلكوا الشيطان أوحى إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم. هم فعلوا لكي يتذكروا إيه عبادتهم، يذكرون لما يروا هذه الأنصاب يتذكرون عبادة هؤلاء القوم. طبعا هم لم يعبدوها، يعني اول اللي انشأوها لم يعبدوها. لما هلكوا وبدأ ينسخ العلم عبدت من دون الشيطان، اوحى الى من جاء اجيال التي جاءت بعدهم ان اجدادكم كانوا يعبدون هذه الالهة فعبدت من دون الايه؟ من دون الله. عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون الخزاعي: يا أكثم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبة في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به ولا بك منه. فقال أكثم يعني عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وثيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. وده عند ابن إسحاق وغيره ومحسن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. الباب الأول اللي احنا ذكرناه اللي هو ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، ذكر فيه أربعة أبواب. اشتمل هذا الباب على بيان بعض أعمال الجاهلية، وهذه الأعمال هي عبادة الأوثان والتقرب إليها، عبادة الحجارة الحسنة أو الرمال أو التراب المختلطين بلبن النوق. الرجل منهم كان إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره ويعبد الرابع. ذكر أيضا أن من أعمالهم في الجاهلية قتل الأولاد عموما ذكور وإناث. ذكر أيضا اهتمامهم بتربية الأولاد، بتربية الكلاب. في فائدة نختم بها إن شاء الله اللي هي يعني حكم هؤلاء القوم الذين ماتوا قبل البعثة. طبعا هم دول المقصودين أصالة بالترجمة، لكن أنا أرجئ الكلام عنها في المرة القادمة إن شاء الله، لأن إحنا عايزين نطول الكلام في أهل الفترة وما قيل. طبعا رجح أنهم يختبروا، لكن نجمع الأقوال اللي وردت في أهل الفترة والأدلة ونرى الراجح من هذه الأقوال ونبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيراً.